أنواع التوحيد. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع التوحيد. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. تعالوا نشوف السؤال الأول، هل كان علم التوحيد معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، علم التوحيد اصطلاح سائد بين المسلمين منذ عصر النبوة حتى وقتنا هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على دراية تامة بما يجب على المسلم أن يعرفه في توحيد الله عز وجل. مقتطفات من هذه المحاضرة. علم التوحيد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأخذ الأشكال والتقسيمات العلمية التي عليها الآن في تراث المسلمين. وأهل العلم تتابعوا على التأليف في هذا الفن في علم التوحيد تحت هذا المصطلح، مصطلح التوحيد، سواء كانوا من السلفيين أو كانوا من مخالفيهم من المتكلمين. مقتطفات من هذه المحاضرة. وأيضا من المصطلحات التي أطلقت على علم التوحيد مصطلح الإيمان. أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوحيد والعقيدة، لأن أغلب هذه المسائل تتعلق بتصديق القلب واستعداده للعمل، وهذان ركنان أساسيان في صلاح الإنسان. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاليوم نبدأ بإذن الله تعالى سلسلة جديدة موضوعها يدور حول تقسيمات التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ويدور أيضا عن تقسيمات التوحيد عند المخالفين لهم، وذلك لأن كثيرا من المسلمين صنفوا التوحيد تصنيفا ما أنزل الله به من سلطان. هذه التصنيفات تصنيفات عقلية، تصنيفات مبنية على آراء كلامية وعلى أصول فلسفية، أو تصنيفات مبنية على ذوقيات صوفية تعبر عن شطحات الصوفية وتناقض في أغلبها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وأيضا كثير من الأسئلة التي تتردد على أذهان طلاب العلم والتي تتطلب الإيضاح والفهم، كالحديث عن أنواع التوحيد، هل هي نوعان أو ثلاثة أنواع؟ وهل كانت أنواع التوحيد معروفة في عصر السلف وفي زمن خير القرون؟ وكيف ظهرت هذه الأنواع؟ وما هي الأسماء التي ورد بها كل نوع في تراث السلف؟ وما هي العلة التي دعتهم لهذه التصنيفات؟ وما الفرق بينها وبين تقسيم الطوائف الأخرى للتوحيد؟ وما الذي يكفي المسلم من القواعد المختصرة المفيدة التي تحافظ على عقيدته في كل نوع من أنواع التوحيد؟ كثير من الأسئلة التي تطرح نفسها على الأذهان والتي تفتقر عند أغلب المسلمين إلى الإجابة والبيان، سوف نحاول الكشف عنها في هذه المحاضرات. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في بيان أول موضوع من هذه الموضوعات. التوحيد له منزلة خاصة في قلوب المسلمين. التوحيد هو أول واجب على التاركين في مدارج الإيمان. التوحيد ثمرته إخلاص ومتابعة توجب القبول والغفران، وهذه هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، كما قال الله عز وجل في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعرفة المؤمنين لربهم يمثل أساس عقيدتهم ومفتاح سعادتهم وباعث الخشية في عبادتهم. السؤال الآن: ما المقصود بالتوحيد؟ دعونا نبدأ بذكر المقصود بالتوحيد. التوحيد يعني في اللغة الانفراد، التميز، المباينة عن الآخرين. فالمتوحد في اللغة هو المنفرد بوصفه المباين لغيره، وذلك يعني أن المتوحد له صفة لا يشاركه فيها أحد، فالله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل، ولا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انفرد عن الخلق بماذا؟ انفرد عن الخلق بأوصاف الكمال. رب العزة والجلال انفرد بالرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. هو الرحمن الرحيم. واحد يقول لك: يعني معنى ذلك أن غير الله لا يتصف بالرحمة لكي يكون الشخص موحدا؟ نقول: لا، قد يتصف غير الله بالرحمة لكن رحمته مقيدة. أما رحمة رب العزة والجلال فرحمة مطلقة لا حدود لها، ليس كمثله شيء في رحمته. شتان بين رحمة العباد ورحمة رب العباد. الله عز وجل متوحد في ملكه، متفرد بالملك، فليس كمثله شيء في ملكه. التوحيد يعني أنك تفرد الله بالملك، فملكه ملك مطلق شامل عام، أما غير الله عز وجل فملكه مقيد ليس له دوام. وشتان بين ملك يزول وملك الذي لا يزول. فسبحان الله عز وجل وصف ملكه ينفرد به، ملك دائم أبدي وأزلي. أما ملك ما سواه فملك له ابتداء وانتهاء، وملكه ليس عن أصالة في التملك ولكنه امتحان وابتلاء. فشتان بين ملك وملك، شتان بين الملك المخلوق وبين ملك الملوك. ربنا تبارك وتعالى له العزة والجبروت وله الكبرياء، اتصف بهذه الأوصاف وهو متوحد فيها. عزته عزة مطلقة، أما عزة غيره فعزة مقيدة، عزة لوقت مخصوص، عزة تنقطع ولا تدوم. قد يكون الشخص جبارا في الأرض، ظالما معتديا على الآخرين، لكن رب العالمين عدل في جبروته، حكيم في كبريائه، رحيم في سمائه وعليائه، وهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، انفرد بالخلق والتصوير، وانفرد بالأمر والتقدير. هو سبحانه وتعالى غفار قهار وهاب، رزاق فتاح عليم، هو السميع البصير، وهو الحكيم الخبير، الحليم العظيم، وهو الغني القوي. لا غني يرقى إلى غناه، ولا سمي يسمو إلى قوته، فالله عز وجل منفرد بالغنى، فغناه مطلق وقوته مطلقة لا حدود لها ولا قيود، فالله توحد بأوصافه انفرد بها عن سائر الخلق. قد يكون في الخلق غني، وقد يكون في الخلق قوي، لكن القوي إلى قوة الله ضعيف، والغني إلى غنى الحق فقير. فالله عز وجل هو العلي الكبير في كل شيء، والحي القيوم، والواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الأوصاف ليست إلا لرب العزة والجلال، توحد بها. فالمتوحد هو المنفرد بوصفه، المباين لغيره، لا يشاركه أحد من خلقه في وصفه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في كل ما ثبت له من أنواع الكمال. المقصود بتوحيد المسلمين لربهم أنهم أفردوا الله عن غيره بما ثبت له من أنواع الكمالات، في الربوبية والعبودية والأسماء والصفات. فهو عند الموحدين رب العالمين، هو وحده رب العالمين، وهو المستحق للعبادة. وقد أمر الله عباده أن يرددوا هذه الشهادة في كل ركعة من الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يشركون بالله في العبودية، ولا ينسبون لغيره شيئا من الربوبية. فهو سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير، وهو المنفرد بالأمر والتقدير، وهو المتوحد في أسمائه وصفاته، كما قال رب العزة والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير، وإليه يرجع الأمر والتقدير، فلا معين له ولا ظهير، ولا وزير له ولا مشير. شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق سواه. والتوحيد عند السلف الصالح لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحق وسلبه عما سوى الله، وإثباته لله وحده. لا يتم التوحيد حتى يشهد المسلم أن لا إله إلا الله، ينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده. ليه؟ لأن النفي المحض تعطيل محض. لما تقول لا إله، ما فيش إله خالص، يبقى نفيت وجود الآلهة ونفيت وجود الحق، ده اسم نفي محض. ولو أثبتت وجود الإله فهذا إثبات محض، قل في إله. فواحد يسأل يقول لك هو إله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ الإثبات المحض لا يمنع مشاركة الآخرين في الحكم، فقد يثبت الشخص إن للكون أكثر من إله. فلا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا تضمن نفيا وإثباتا. فتقول لا إله، تنفي الآلهة جميعا وتثبت إلها واحدا إلا الله، لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. هذا هو التوحيد الحق الذي بينه الحق سبحانه وتعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. ولنأتي الآن إلى الحديث عن علم التوحيد. ما المقصود بعلم التوحيد في اصطلاح العلماء؟ لما عرفوا علم التوحيد قالوا: هو علم يكشف عن مذهب السلف الصالح في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها القرآنية والنبوية والعقلية والفطرية، علم يرد على المبتدعين في العبادات والمنحرفين في الاعتقادات. فعلم التوحيد هو إثبات وحدانية الله عز وجل وانفراده عمن سواه بنفي الشبيه والمثيل والشريك والنظير، إثبات وحدانية الله وانفراده عمن سواه بكل ما ثبت له من صفات الكمال. هذا ملخص لتعريف علم التوحيد عند علماء السلف الصالح. ممكن واحد يسأل سؤال الآن ويقول: هل كان علم التوحيد معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما المصطلحات التي استخدمها العلماء في الدلالة على علم التوحيد؟ لأن في واحد يقول لك: أنا درست علم الكلام ويسمون ذلك بعلم التوحيد، فما هي الأسماء والمصطلحات التي أطلقت على هذا العلم عبر تاريخه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا؟ تعالوا نشوف السؤال الأول: هل كان علم التوحيد معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، علم التوحيد اصطلاح سائد بين المسلمين منذ عصر النبوة حتى وقتنا هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على دراية تامة بما يجب على المسلم أن يعرفه في توحيد الله عز وجل، كانوا على دراية تامة بكيفية الدعوة إلى لا إله إلا الله، وكانوا على فقه عظيم بمناقشة المخالفين في شركهم بالله. والإمام البخاري رحمه الله أفرد في صحيحه كتابا سماه كتاب التوحيد، وأفرد أيضا في كتاب التوحيد بابا قال فيه: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم أورد بسنده حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. طبعا معاذ بن جبل كان خبيرا في هذا العلم، كان خبيرا بالصورة التي تناسب إتمام الدعوة التي بعث من أجلها. هذه الدعوة التي يترتب على نجاحها دخول الآلاف من أهل الكتاب في دين الله عز وجل، وإلا لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان على علم بتوحيد الله عز وجل يؤهله ويدعوه إلى أن يكون سفيرا عن الإسلام إلى أهل اليمن وإلى أهل الكتاب هناك. الصحابة كانوا يعرفون توحيد الله عز وجل، لكن معرفتهم كانت معرفة بسيطة ليس فيها هذا التعقيد الذي نراه عند المتكلمين، وليس فيه هذه الصعوبة التي نراها في الرد على المتكلمين. الإمام أحمد رحمه الله روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة بعثته وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ضمام بن ثعلبة واحد من الصحابة البسطاء، انظروا إلى تعرفه على توحيد الله عز وجل. قدم إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، يعني ربطه عند الباب، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام بن ثعلبة كما يقول عبد الله بن عباس كان رجلا جلدا، يعني ضخما قوي الأعضاء، أشعر ذا غديرتين، الغديرة اللي هي الذؤابة التي تتدلى على الصدر من العمامة أو الشعر. فأقبل هذا الرجل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه. وعند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك إن حضر هذا الموقف قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناثه في المسجد ثم عقله، يعني ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ يقول أنس: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، يعني جالس في وسطه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض. أنس بيقول: قلنا لضمام بن ثعلبة: محمد هذا الرجل الأبيض المتكئ. النبي عليه السلام كان جالس ومسند ظهره إلى شيء بين أصحابه. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، اللي هو ضمام بن ثعلبة بينادي على النبي عليه السلام بيقول له: يا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني انت عاوز ايه؟ فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني ما تزعلش مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس قال ضمام بن ثعلبة: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نعم. فقال ضمام بن ثعلبة: ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أجد في نفسي، فسل عما بدل. اسمعوا ماذا قال ضمام بن ثعلبة: قال: أنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال ضمام بن ثعلبة: فأنشدك الله إلها، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه. سؤال عن علم التوحيد مختصر، سؤال جامع مانع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال ضمام: فأنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. يقول عبد الله بن عباس: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ من سؤاله عن أحكام الإسلام قال الإمام: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. يقول عبد الله بن عباس: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى ضمام بن ثعلبة: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. العقيصتان ضفيرتان أو ذؤابتان تتدلى من رأسه على صدره، اللي هو ضمام بن ثعلبة. قال: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. يقول عبد الله بن عباس: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، يعني فك الرباط، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه. اسمعوا بقى علم التوحيد ورسالة التوحيد. كان أول ما تكلم به أن قال: بئس اللات والعزى. أثر التوحيد وعلم التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله. طالما أنه شهد أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: بئس اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ يعني اسكت، اتق البرص والجزام، اتق الجنون يا ضمام. انهم بيعتقدوا ان اللات والعزى لها قدرة وتأثير، زي ما بيعتقد بعض الناس الان ان الولي في الضريح يمكن ان يضر او ينفع. يقول لك: ما تعترضش، هتحصل لك مصيبة يا ضمام، اتق البرص والجزام، اتق الجنون يا ضمام. قال لهم ضمام ابن ثعلبة: ويلكم، انهما والله لا يضران ولا ينفعان. العقيدة الحق، عقيدة التوحيد. يقول ضمام: ان الله عز وجل قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، واني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، اني قد جئتكم من عنده بما امركم به ونهاكم عنه. يقول عبد الله بن عباس: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. كل اللي سمعوا ضمام دخلوا في الإسلام. يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. علم التوحيد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأخذ الأشكال والتقسيمات العلمية التي عليها الآن في تراث المسلمين. وأهل العلم تتابعوا على التأليف في هذا الفن في علم التوحيد تحت هذا المصطلح، مصطلح التوحيد، سواء كانوا من السلفيين أو كانوا من مخالفيهم من المتكلمين. يعني مثلا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ألف كتابا على منهج السلف الصالح، عنون له بعنوان: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وده كان في نهاية القرن الثالث، لأن ابن خزيمة مات سنة 311 تقريبا. ألف هذا الكتاب لبيان التوحيد الذي كان عليه السلف الصالح في مقابل التوحيد عند المخالفين من المتكلمين عندما ظهر مذهب المعتزلة ومذهب الأشعري. وفي المقابل نجد عالما آخر هو أبو منصور الماتريدي، اللي مات سنة 333 هجري يؤلف كتابا باسم التوحيد، لكن لم ينتهج فيه منهج السلف الصالح، ما مشاش على طريق السلف، ولكن صار على ضرب المتكلمين. الماتريدية فرقة كلامية تنسب إلى هذا الرجل، ألف كتابا سماه التوحيد على طريقة المتكلمين الذين يقدمون العقل في إثبات الحجج والبراهين. طريقة السلف الصالح تختلف تماما عن طريقة المتكلمين. السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يصدقون بخبر الله وينفذون أمر الله عز وجل. لكن طريقة المتكلمين طريقة مبنية على أصول عقلية، يصفون الله عز وجل بعقولهم، يقول لك يجب في حق الله كذا ويجوز في حقه كذا ويستحيل عليه كذا، ثم بعد ذلك ينظرون في كتاب الله، فما وافق ذلك أخذوه وما خالف ذلك عطلوه وأولوه وردوه. لكن اصطلاح علم التوحيد بقي دائرا بين المتقدمين والمتأخرين منذ عصر النبوة إلى وقتنا هذا. يعني بهذا العصر عندنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مات سنة حوالي 1206 تقريبا من الهجرة، وضعه على نهج السلف الصالح لما انتشر الشرك في الجزيرة العربية. أصبحت سمات الشرك هي نفس السمات الموجودة في عصر الجاهلية، فألف هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد. وفي المقابل نجد على مذهب الأشعرية رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده مات سنة حوالي 1323، كتب أيضا في التوحيد لكن طريقته غير طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد عبده بيتكلم على التوحيد بمنهج أشعري كلامي، أصول عقلية يبحثون فيها عن تدعيم من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما خالف ذلك من الكتاب والسنة أولوه وبحثوا له عن مخرج آخر. كتب كثيرة، وأنتم تعلمون إن المقرر على أبنائنا في المعاهد الأزهرية كتاب اسمه جوهرات التوحيد، يتحدث عن التوحيد أيضا بأسلوب كلامي أشعري لا يتبع فيه نهج السلف الصالح. فعلم التوحيد علم أصيل منذ عصر النبوة حتى الآن، لكن كل واحد له فيه مذاهب كما سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. تعالوا نشوف الآن المصطلحات التي أطلقت على هذا العلم سواء من قبل علماء السلف الصالح أو من قبل المخالفين له. إذا بحثنا في تراث العقيدة عند المسلمين نجد إن علم التوحيد عرف بعدة أسماء وذكر في عدة مصطلحات. أول هذه المصطلحات علم العقيدة، يعبرون بعلم العقيدة عن علم التوحيد. العقيدة هي عقد القلب على الإيمان، الإنسان يعقد قلبه على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك، مع الثبات على هذه العقيدة دون أن يتغير الشخص أو يتزحزح عنها. اللي عنده شك يقول لك إيه مثلا في العالم اللي احنا عايشين فيه، هل له بداية أم أنه أول بلا بداية، هل هو حادث أم قديم أزلي. ده اللي عنده شك يتردد بين الإثبات والنفي. لكن اللي عنده عقيدة يقول لك العالم مخلوق وله بداية، ويستمر على هذه العقيدة ولا يتسع صدره لأن يقبل غير ذلك. وأنك الشخص ده عنده عقيدة في العالم مخلوق، لكن اللي عنده شك يتردد هل هو مخلوق ولا قديم. زي ما بيحدث من بعض الفلاسفة إنه هو يشوف هل العالم قديم ولا العالم محدث، يتحدثون في هذه القضايا، فهم عن شك وعن ظن وليسوا على يقين. اللي على يقين، اللي عنده عقيدة، يعلم أن الله عز وجل خلق الأشياء من بداية معينة. علم العقيدة اصطلاح أطلق عند كثير من علماء السلف، وأيضا عند كثير من علماء الخلف، كل واحد بينظر العقيدة من وجهة نظره. يعني من علماء السلف الصالح نجد مثلا الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل رحمه الله مات سنة 241 من الهجرة، له كتاب بعنوان العقيدة، بيّن فيه مذهب السلف وعقيدتهم في التوحيد. وأيضا الإمام الطحاوي أبو جعفر بن سلامة الطحاوي كتب كتاب باسم العقيدة. الطحاوي مات سنة 321، إن هذه الفترة القرن الثالث والقرن الرابع الهجري كان مثار جدل وخلاف بين المعتزلة الذين ضلوا في توحيد الله عز وجل وبين السلف الصالح، لما فرضوا على الناس بدعة القول بخلق القرآن ونفي أوصاف الله عز وجل بحجة أن إثبات الصفات تشبيه وتمثيل، ثم أعقبهم بعد ذلك الماتريدية والأشعرية اللي موجودين حتى الآن، اللي هم يعتبروا أكثرية في العالم الإسلامي. فكان كل واحد من علماء السلف يألف كتاب ويسميه العقيدة، يعني ده عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي واحد اسمه أبو بكر إسماعيل أيضا ألف كتاب اسمه اعتقاد أئمة الحديث. أبو بكر إسماعيل ده مات حوالي 371 هجرية تقريبا. لكن عايزين نقول إن مصطلح العقيدة اشتهر بين المتمسكين بمنهج السلف الصالح حتى اقترن بهم. يعني لو واحد بيسلك منهج السلف ويتمسك بالسنة ويتحرى ثبوت الحديث يقول لك الشخص ده عنده عقيدة، اقترن بهم وأصبح التعرف على العقيدة سمتهم بين الناس وميزانهم المقدم في الولاء والبراء. إذا كان عنده عقيدة تلاقي الناس توليه وتحبه، ما عندوش عقيدة في الحالة دي الناس تنفر عنه يقول لك لا ده راجل مش مصدوق. فمصطلح العقيدة أصبح مميزا للمتمسكين بمذهب السلف الصالح. وفي كتب أخرى كثيرة ظهرت على منهج السلف الصالح اشتهرت شهرة واسعة بين الناس، زي كتاب اسمه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، ده الإمام البيهقي. الإمام البيهقي تقريبا توفي في منتصف القرن الخامس سنة 458 هجرية. وأيضا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام توفي سنة 728 من الهجرة. وأيضا كتاب عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وغير ذلك ممن كتبوا في العقيدة على منهج السلف الصالح. فمصطلح علم العقيدة استخدم في الدلالة على علم التوحيد عند علماء السلف الصالح ومن صار على ضربه، وأيضا استخدم عند علماء الخلف من المتكلمين والأشعريين. يعني أبو حامد الغزالي اللي مات سنة 505 هجرية له كتاب يسمى قواعد العقائد، سلك فيه منهج المتكلمين. وأيضا كتاب العقيدة الأصفهانية، العقيدة الأصفهانية ألفها الشيخ أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني، وده مات حوالي 688 من الهجرة، وده كان واحد من رؤساء علماء الكلام. ابن تيمية رحمه الله شرحها وبين ما فيها من أخطاء في كتاب سماه شرح العقيدة الأصفهانية، خالفه فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا نقطة عجيبة شوية، المذهب الكلام اللي هو المذهب الأشعري كان منتشر بقوة في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وما كان يجرؤ أن يرد على هذه ردا مباشرا، إن الشيخ الأصفهاني كانت له مكانة ومنزلة عند الناس، وإن كان يتكلم على المذهب الأشعري المذهب الكلام الذي يخالف عقيدة السلف الصالح. فماذا صنع شيخ الإسلام؟ لم يقل الرد على العقيدة الأصفهانية، ولكن قال شرح العقيدة الأصفهانية، هو بشرحها ومن خلال شرحه ينقضها ويبين ما فيها من عور. ومن أفضل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه شرح العقيدة الأصفهانية، لأنه كتاب له عمق شديد في الرد على المخالفين لمذهب السلف الصالح، وهذا الكتاب يتطلب شرحا مستفيضا لكي نفهم ما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من أول المصطلحات التي أطلقت على علم التوحيد علم العقيدة، ومن المصطلحات التي أطلقت على علم التوحيد أيضا الفقه الأكبر. الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر. في بداية القرن الثاني الهجري لما ظهرت عقيدة الجهمية بظهور زعيمها المسمى الجعد بن درهم اللي مات 325 هجرية، كان يقول بخلق القرآن وينفي أوصاف الله عز وجل بحجة أنه يثبت توحيد الله وينفي التشبيه عنه، فنفى أوصاف الله عز وجل. نعرفين أن الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري لما خطب الناس يوم عيد الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه بعد أن استفتى العلماء في قتله. ثم بعد ذلك تبنى فكر الجعد بن درهم الجهم بن صفوان اللي مات سنة 128 هجرية، لكن الجعد لم يأخذ الشهرة التي أخذها الجهم بن صفوان. لما ظهرت هذه الأفكار الباطلة المبنية على الآراء العقلية السقيمة ظهر مصطلح الفقه الأكبر. مصطلح الفقه كان المقصود به عند السلف الصالح العلم بالدين، العلم بالأحكام التكليفية أو أحكام العبودية التي وردت في الأدلة القرآنية والنبوية. وبعدين المتأخرون من الفقهاء حصروا مصطلح الفقه في معرفة الأحكام الشرعية أو الأحكام العملية التي يستنبطونها من أدلتها التفصيلية، ده كان المقصود بمصطلح الفقه. فظهر في المقابل مصطلح الفقه الأكبر لبيان أهمية التوحيد قبل القول والعمل، وأيضا من رد على الجهمية وأتباعه. من هو أول واحد أطلق مصطلح الفقه الأكبر على علم التوحيد؟ أول واحد أطلق مصطلح الفقه الأكبر على علم التوحيد هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. أبو حنيفة مات 350 هجرية تقريبا، ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، وقال في بدايته مبينا معنى هذا الاصطلاح الذي أنشأه أبو حنيفة، الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه عز وجل خير من أن يجمع العلم الكثير. يقول أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قلت لأبي حنيفة أخبرني عن أفضل الفقه، فقال أبو حنيفة رحمه الله أن يتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل في الإيمان، ثم ذكر أيضا مسائل متعددة في القضاء والقدر. وبعض الناس ينسب كتاب الفقه الأكبر إلى أبي مطيع الحكم البلخي ولا ينسب إلى أبي حنيفة. يقول لك أبو مطيع روى في هذا الكتاب آراء أبي حنيفة النعمان وذكر أقواله في التوحيد. وكتاب الفقه الأكبر عبارة عن متن صغير شرحه الكثير من الأحناف، لكن الشاهد وما يهمنا في هذا المقام إن اصطلاح الفقه الأكبر بعد أن ظهر في القرن الثاني اشتهر على ألسنة العلماء وأصبح مرادا واصطلاحا مساويا لعلم التوحيد والعقيدة عند السلف الصالح. ومن المصطلحات أيضا التي أطلقت على علم التوحيد مصطلح السنة. نعم، السنة بمعنى سنة الدلالة أو الطريقة المسلوكة، طريقة الصحابة في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطلق لفظ السنة على علم التوحيد، وعرف علم التوحيد بالسنة في أواخر القرن الثاني الهجري وفي بداية القرن الثالث. السبب في ذلك إيه؟ السبب في ذلك إن المعتزلة لما حدثت العقيدة في أصولها الخمسة، في الأصول الخمسة عند المعتزلة أصول أنشأوها بالعقل، هذه الأصول باختصار ولها شرح وتفصيل: التوحيد اللي هو الأصل الأول، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، ثم إنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الرنانة التي فيها شعارات فتانة، في شعار التوحيد والعدل، والتي المعتزل أهل التوحيد، وهم الأهل التوحيد ولا حاجة، بل أقوالهم وأفعالهم هي أقرب إلى الشرك منها إلى التوحيد. لما زعموا للناس أنهم يوحدون الله بنفي أوصافه، وأن إثبات الصفات تشبيه وتمثيل وتجسيم، ورتبوا على ذلك نفي صفة الكلام عن الله والقول بخلق القرآن، ثم تعطيل السنة التي تثبت أوصاف الله عز وجل، ورد ما ثبت عن رسول الله في حجة أنها من أخبار الأحاد التي لا تدل على اليقين في أمور الاعتقاد، ردوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحب التوحيد. السلف الصالح هيعملوا إيه؟ علماء السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل دافعوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات العقائد والشرائع. فالإمام أحمد بن حنبل اللي توفي سنة 241 من الهجرة أطلق مصطلح السنة على مسائل التوحيد والعقيدة السلفية، تمييزا لها عن أصول المعتزلة العقلية، هذه الأصول التي أسفرت عن تعطيل السنة وردها. فألف الإمام أحمد بن حنبل كتابه المسمى بأصول السنة. اسمعوا ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. طبعا هو يشير بذلك إلى المعتزلة الذين تدنوه وعذبوه وامتحنوه امتحانا شديدا، وكان على رأسهم الخليفة العباسي المأمون بن هارون. يقول الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ثم يقول: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه. لأن المعتزلة ينفون التقدير السابق ويقولون بأن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه. فبين الإمام أحمد في كتاب أصول السنة أن الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه من أصول الدين، وكذلك الإيمان بكل ما ورد عن الله ورسوله من أخبار لا يقال لما ولا يقال كيف، يؤمن بذلك كما أراد رب العزة والجلال. لأن طريقة الصحابة في الإيمان بالكتاب والسنة أنهم يصدقون بكل خبر وينفذون كل أمر، تصديق بالأخبار وتنفيذ واستسلام لأوامر الله عز وجل. هذه طريقة السلف الصالح ببساطة شديدة. أي آية تحمل خبرا يصدقونها، وأي آية تحمل أمرا ينفذونه دون اعتراض، وكذلك في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المصطلحات التي أطلقت على علم التوحيد مصطلح السنة، وفي غير الإمام أحمد بن حنبل كثير أطلق السنة على علم التوحيد، زي الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني، توفي سنة حوالي 287 هجرية، كتب في الرد على المعتزلة كتاب السنة. أغلب مسائل هذا الكتاب جاءت عن الإيمان بالقدر وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، ومسائل أخرى في صفات الله عز وجل. يقف فيها الإمام الحافظ أبو بكر الشيباني للرد على أهل الاعتزال وأهل الضلال في نفيهم أوصاف الحق سبحانه وتعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة. وأيضا على نفس الوتيرة جاء لأبي جعفر بن جرير الطبري اللي مات سنة 310 من الهجرة، جاء كتابه صريح السنة، يقول في بدايته: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تولي وفي أي موضع قرئ فهو كلام الله غير مخلوق. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمر في نفسه أو قاله بلسانه دائما به، فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. فالكلام اللي ذكره أبو جعفر بن جرير الطبري في مقدمة كتابه صريح السنة، وأيضا في كتب كثيرة باسم السنة كلها تدل على علم التوحيد، زي كتاب السنة لأبي عبد الله بن نصر المروزي، وده مات سنة 294 للهجرة، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال مات سنة 311 من الهجرة، وكتاب شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري ده مات سنة 329 من الهجرة. كل هؤلاء كانوا يؤكدون على أن الإسلام هو سنة الدلالة، والسنة اللي هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. كانوا يؤكدون على أن من السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. كلهم يبينون أن الأساس في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. كتب كثيرة ألفت باسم السنة كاصطلاح يرادف معنى التوحيد والعقيدة، وكلها كما نلاحظ ألفت في القرن الثالث الهجري وحتى منتصف القرن الرابع. فهذا العصر يسمى بعصر سيطرة المعتزلة على البلاد وولادة المذهب الأشعري وظهور أركانه واستقرار بنيانه حتى عصرنا الحالي الذي نعيش فيه. وأيضا من المصطلحات التي أطلقت على علم التوحيد مصطلح الإيمان. أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوحيد والعقيدة، لأن أغلب هذه المسائل تتعلق بتصديق القلب واستعداده للعمل، وهذان ركنان أساسيان في صلاح الإنسان: العلم والاستعداد القلب للعمل، ثم التنفيذ في الظاهر بقول اللسان وعمل الجوارح. علماء السلف تداولوا هذا الاصطلاح اللي هو مصطلح الإيمان كتعبير عن علم التوحيد، استعملوه منذ وقت مبكر. يعني لو ضربنا مثلا عندنا كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته لأبي عبيد القاسم المثلاث. أبو عبيد مثلا كان سنة 223 للهجرة. وكتاب الإيمان لمحمد بن يحيى ابن أبي عمرو الداني برضو مثلا 243 للهجرة. وكتاب الإيمان لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منة مثلا 395 للهجرة. وكتاب الإيمان وأصوله لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي مثلا 429 للهجرة. وأيضا كتاب شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي هدى مثلا 458 من الهجرة. ثم بعد ذلك نجد كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية مثلا 728 من الهجرة. كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الأكبر. ونجد أيضا كتاب تنبيه الوسنان إلى شعب الإيمان للشيخ زين الدين عمرو بن أحمد الحلبي مات سنة 936 من الهجرة. وغير ذلك من الكتب الكثير. هذه الكتب كلها تتناول مسائل علم التوحيد تحت مسمى الإيمان. إن أغلب مسائل التوحيد تتعلق بالغيبيات، وهذا يتطلب من الشخص الإيمان بكلام الله عز وجل وتصديق الأخبار التي وردت في الكتاب والسنة. ومن المصطلحات أيضا التي أطلقت على علم التوحيد والتي شاعت حتى الآن مصطلح أصول الدين. الأصول جمع أصل، أصول الدين قوام أركانه وأساس بنيانه. ومن العجيب أن مصطلح أصول الدين الذي اشتهر ولا يزال مشتهرا حتى الآن، حتى سميت باسمه الكليات الجامعية في البلاد الإسلامية. من العجيب أن مصطلح أصول الدين هو من صنع الأشعرية. مصطلح الأصول في أصله اشتهر بين السلف مرتبطا بالفقه والأصول الفقه، لكن هذا المصطلح لما اقترن بالدين كان أشعري المنشأ والتكوين. أغلب الذين ابتدعوا هذا الاصطلاح واستعملوه كانوا من المتكلمين الأشعرية. واحد يقول لك ازاي ده حصل؟ يعني الأشعرية كانوا يرغبون أن تكون أصولهم متميزة عن الأصول الخمسة عند المعتزلة. الأشعرية اعتبروا أنفسهم أهل السنة والجماعة، يقولون نحن جمعنا بين عقيدة السلف اللي هم أصحاب المدرسة النقلية وعقيدة المعتزلة أصحاب المدرسة العقلية. كيف جمعوا بين هذه الأصول؟ ابتدعوا أصولا فكرية جديدة أثبتوا من خلالها سبع صفات فقط بدلالات عقلية، ولم يعتمدوا فيها على أدلة قرآنية ولا نبوية. عقولهم أثبتوا من خلالها سبع صفات لله فقط. طب بقية الصفات ما اختلفوا في شيء عن المعتزلة. قالوا هذه الصفات ظاهرها باطل، ظاهرها تشبيه وتجسيم وكفر بالله العظيم، ويجب أن نعطلها عن ظاهرها كما يقولون، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. عطلوا باقي النصوص التي تدل على الصفات الخبرية تحت مسمى التأويل، وبحجة أن هذه النصوص توهم التشبيه والتمثيل وظاهرها باطل محال. وبعدين أطلقوا على هذه الأصول العقلية اللي أثبتوا بها سبع صفات وعطلوا بقية الصفات الخبرية، أطلقوا على هذه الأصول في التوحيد الجديد الذي ابتدعوه مصطلح أصول الدين. مصطلح أصول الدين من إنشاء أشعري محض. حتى لو تكلم به بعض السلف قبل ذلك فإنهم لا يعنون به أبدا ما يعنيه الأشعري. طب تعالوا نشوف الدليل على الكلام ده إيه. أول واحد عرف عنه هذا الاصطلاح أبو القاسم عبيد الله بن أحمد البلخي، ده مات سنة 319 من الهجرة. ألف كتابا سماه أوائل الدلائل في أصول الدين، وقام بشرحه أحد العلماء من الأشعرية اسمه أبو بكر بن فورك الأصفهاني، وكلاهما ضليعان في المذهب الأشعري. وبعدين واحد اسمه أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري، ده مات سنة 478 من الهجرة، ألف كتابا سماه الغنية في أصول الدين، نتجه أيضا على طريقة الأشعرية ومنهجهم. يقول في أول كتابه: فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول، مقصود بهم الأشعرية يعني. يقول: منها العالم هو اسم لكل موجود سوى الله، وينقسم إلى قسمين جواهر وأعراض، فالجوهر كل ذي حجم متحيز، والحي تقدير المكان، ومعناه أنه لا يجوز أن يكون عين ذلك الجوهر حيث هو. كل الكلام ده كلام عقلي وكلام من إنتاج الأشعرية، السلف الصالح ما يعرفش عن الكلام ده حاجة. ثم يقول: وأما العرب فالمعاني القائمة بالجواهر كالطعوم والروائح والألوان، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجزئته عقلا ولا تقدير تجزئته وهما، أما الجسم فهو المؤلف، وأقل الجسم جوهران بينهما تأليف، إلى غير ذلك من هذه الخرابيط التي يسمونها أصولا عقلية ويجعلونها أصولا لديننا. وسلفنا الصالح لا يعلمون شيئا عن ذلك، ولم يتحدثوا في الجوهر والعرض وما شابه ذلك من الأصول، بل إن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في شيء من ذلك على الإطلاق. لكن هذه الأصول التي ذكرها أبو سعيد النيسابوري جعلها أصولا لديننا، يطبقها على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك أخذه، وما خالف ذلك عطله ورده بحجة التأويل أو ما شابه ذلك، فينفي بهذه الأصول ما يشاء ويثبت من دين الله. ليس هذا فقط، فعلى الوتيرة نفسها ألف جمال الدين أحمد بن محمود بن سعيد اللي مات سنة 593 من الهجرة كتابا آخر سماه أصول الدين، انتهج فيه مذهب المتكلمين من الأشعرية. ومن ضمن العبارات اللي جاءت في هذا الكتاب يقول: فصل في صانع العالم لا يقال له أين هو، لأن أين يستخبر به عن المكان ولا مكان له. طبعا الكلام ده صريح في نفي السنة وفي رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية وقال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. فأصبح كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو أصول الدين، ولكن أصول الدين كلام المتكلمين من الأشعرية اللي يقول لك لا يقال له أين هو، لأن أين المكان، ولو كان في المكان يبقى محصور، وغير ذلك من هذه الأصول التي ابتدعوها. وأيضا فخر الدين الرازي له كتاب مسمى بالأربعين في أصول الدين. فخر الدين محمد بن عمر الرازي مات سنة 606 من الهجرة، ألف هذا الكتاب لولده محمد بن فخر الدين، ورتبه على 40 مسألة من مسائل الثلاث. وطبعا الرازي انتم عارفين انه اساس متين في مذهب الاشعريين. ابو المعالي الجويني اللي مات سنة 874 مشهور بامام الحرمين، وهو كما يقول ياقوت الحموي اشهر من عالم في رأسه نار، يقول عنه: كان قليل الرواية معرضا عن الحديث، وصنف التصانيف المشهورة نحو الشامل في أصول الدين على المذهب الأشعري. هؤلاء جميعا استخدموا مصطلح أصول الدين كمرادف لعلم التوحيد. سبحان الله، جميع كليات أصول الدين في العالم الإسلامي أخذت هذا الاسم من الأشعرية دون أن يشعر. نقف بإذن الله تعالى عند هذا الحد، ونستكمل معكم في المحاضرة القادمة بإذن الله بقية الأمور التي تتعلق بتقسيمات التوحيد وأنواعها، كيف ظهرت واستقرت واستمرت حتى الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم